عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالنسبة لموضوع الأشرطة يعني أنتم لا ترون نشرها تقصدون في الإنترنت أو حتى يعني مسألة التسجيل والبيع؟ يعني الأشرطة الإيمان وأشرطة جمعية البر يعني أنتم يعني تنصحون بعدم تسجيلها وبيعها؟ أشرطة من؟ أشرطة أبي الحسن في الإيمان وأشرطة وشريطة حول جمعية البر. من يرى يعني بيعها جزاك الله خيرا. طيب. ولا أيضا نشرها وهذا لأننا نحن غاربون من المشاكل ما نفتح لنا مشاكل جديدة. طيب إن شاء الله. حفظكم الله. جزاكم الله خيرا. نحن يا شيخ قد نشرنا الشريط حول جمعية البر قد نشرنا منه كمية. الشريط الذي أخرجه الشيخ أبو الحسن في الدفاع عن جمعية البر قد أخرجنا منه كمية، لكن إن شاء الله نوقف الآن. بحيظكم الله أحسن. طيب جزاكم الله خيرا. وأنت ما شاء الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. عندنا الشيخ محمد فاضل جدا، بل هو عندي في الثبات على السنة ربما أرجح من الشيخ عبد الحسن، وكلاهما فاضل حفظهم الله.